نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العذون صبابتي فبكاني نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العذون صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى، إن الحمام ينوح من ألم النوى، وأنا أنوح وأنا أنوح مخافة الرحمن، مخافة الرحمن. نوح الحمام على الغصون شجاني والعذور صبابتي فبكاني. نوح الحمام على الغصون شجاني والعذول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النوى، إن الحمام ينوح من ألم النوى، وأنا أنوح وأنا أنوح وأنا أنوح مخافة الرحمن، مخافة الرحمن. ولئن بكيت فلن ألام على البكاء، فلطالما سرقت في العصيان. ولئن بكيت فلن ألام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب عبدك من عبادك مشفق، يا رب عبدك من عبادك مشفق، بك مستجير من لظى النيران، بك مستجير من لظى النيران. فارحم تضرعه إليك وحزنه، ومن عليه اليوم بالغفران. فارحم تضرعه إليك وحزنه، ومن عليه اليوم بالغفران. على الغصون شجاني والعذول صبابتي فبكاني. يقول صوابتي فبكاني.